السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله محذرا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات جزاهم الله كل خير، وكما موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل الذهاب إلى مدينة الملاهي دريم بارك سفر وتحتاج لمحرم؟ من أي البلاد أنت؟ إذا كنت من القاهرة فدريم بارك لا تعتبر سفرا للقاهرة ولا لأكتوبر. حكم العمل في شركات التأمين: البعد عنها أسلم لدينك. هل يجوز للولد أن يغسل أمه؟ النسوة يغسلن النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية لما ماتت ابنته: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر، أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كفور. فالنسوة يغسلن النساء. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لم يرد أن النبي صنع ذلك. أما أكل الحلوة فأكل الحلوة مباح. حكم عمل المرأة مبني على الملابسات المحيطة بهذا العمل. هل إذا مات الجنين في البطن قبل ميلاده هل أعق عنه؟ ليست عليه عقيقة. هل ورد حديث من يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد المغرب؟ نعم ثابت. ما معنى جعل بعض العلماء الحديث في الوضع، يعني في الموضوع، يعني المكذوب على رسول الله هو من أشد درجات الضعف؟ تذكرت أن أصلي أن بملابسي نجاسة، هل أقطع صلاتي أو أكملها وأعديها؟ أكمل صلاتك إلا إذا كان بالإمكان أن تغيرها وأنت تصلي، غيرها وأنت تصلي، لكن ليس بالإمكان أكمل صلاتك. لا تعتبر من المشاركة يا عمر، ولا تشدد على الناس، أنت من الشباب شباب الصحوة الذين يجنحون في جل الأشياء إلى التحريم والمنع والتبديع. أخشى أن تكون من هؤلاء فانتبه. أكل الحلوى حلال، النبي كان يحب الحلوى والعسل، والناس تقول: لا نرى هذه الحلوى في السنة إلا هذه الأيام، نأكل منها، لا نستطيع أن نحرم شيئا حله الله. واحد أجر شقة من عندنا وبعد كده طلب، السؤال طويل يا أخي إيمان، وضح صورة التعامل يا أخي محمود. طفل الصغير بال علي وأنا أصلي أقطع الصلاة أم أكملها؟ أنا أردت أن تكمليها فلك ذلك، وإن أردت أن تخرجي تزيلي أثر النجاسة لك ذلك، وإن كان لم يأكل الطعام فالأمر أخف. هل كلام أثناء الوضوء ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، الكلام أثناء الوضوء لا ينقض الوضوء. آخر وقت لصلاة الضحى قبل الظهر بما يقارب 10 دقائق. امرأة طلقت ثلاث تطليقات ثم عقد عليها رجل آخر ولم يدخل عليها، هل يجوز لزوجها الأول أن يتزوجها؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. هل الروافض من يسبون أمهات المؤمنين والصحابة الكفار مرتكبون لكبائر؟ حكم رجل يأخر العشاء عن السنة ويصليها جماعة وأولاده في البيت خالف السنة، لأن السنة صلاتها في المسجد مع المسلمين. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، ثلاث يخصمون يتخاصمون ويتجادلون. رأت امرأة ميتا في كف الأحلام، ليس هذا مقامها. هل تلوين الشعر للمرأة بغير اللون الأسود حلال؟ حلال، لا مانع حتى باللون الأسود للمرأة، لا بأس به. كما هل يجوز لي أن أصلي التقصير حين أصل إلى بيت الوالدين؟ أنت أين تسكن؟ سؤال، أين تسكن؟ هل يجوز، عفوا، أم زوجي عرفة وأولاد يأكلون عرافة، أم زوجها عرافة وأولادها يأكلون من أموالها الحرام، ماذا أفعل؟ لا تطعمي من ده إذا كانت دجالة وتدجل على الناس وتأخذ أموال الناس بالباطل، لا تأكلين لا أنت ولا أولادك عندها. وقد جاء أرسل أبو بكر عبدا له يعمل، فجاء العبد بمال فاشترى به طعاما لأبي بكر، وبعد أن أكل أبو بكر قال أتدري من أين أتيت بهذا الطعام يا أبا بكر؟ قال لا، قال تكهنت على فلان وفلان. فوضع أبو بكر إصبعه في فمه فقاء كل ما في جوفه. هل يجوز للنساء الذهاب لنادي رياضي إذا كان النادي معكوفا تماما عن الرجال والفتنة مأمونة ولا توجد تصاوير والعورات لن تنكشف؟ لا بأس بذلك، بين ذلك فبحسبه. ما القرابة بين سيدنا زكريا والسيدة مريم عليهما السلام؟ زكريا زوج أخت مريم عليها السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال رأيت ابن خال يحيى وعيسى عليهما السلام. هل تجوز صلاة جمع التقديم للظهر والعصر لمن يكون في الكلية من الصبح إلى المغرب؟ إذا لم يكن مسموحا بالخروج لصلاة الظهر، لصلاة العصر يجوز الجمع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا علي. كيف يتخصص طالب العلم في علم من العلوم؟ يذهب إلى أهل العلم في بهذا الفن ويسألهم. هل يجوز الانضمام لجرب مختلط ويطلق عليه أنه ديني؟ ابتعد عن الفتنة. جدة لها ابن وابنة ماتوا وثلاث بنات أحياء وليس للجدة إخوة، وتريد تقسيم مالها الآن، فما نصيب أبناء من ماتوا؟ لا تقسم الآن، الأمر في ساعة تقسمها الآن على ما تشاء هي، لأنها ليست وصية الآن وليست ميراث، إنما ستقسمها في الحياة. ابن وابنة ماتوا وثلاث بنات أحياء، طبعا الميراث يختلف عن الهبة في الحياة الدنيا. هل يجوز أن أجمع الصلاة وأنا مريضة؟ ليس المرض بمسوغ لجمع الصلوات إلا إذا كنت تعجزين عن الصلاة في وقتها. التي أكبر من 50 ومطلقة أو أرملة تزوج نفسها، هذا على رأي الأحناف والجمهور يمنعون ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم العام لا نكاح إلا بولي. اسألهم يا أحمد بن مأمون، انظر ماذا يريدون بتجديد الخطاب الديني، ما أعرف ما وجهتهم في هذا، للأسف لا يشعرون بذلك. حكم ترك الصلاة للكسل كبيرة من الكبائر. حديث أنت ومالك لأبيك أختار أنه ضعيف ومعارض بما هو أقوى منه. هل في آيات تقال في أثناء الولادة؟ ما أعرف آيات تقال أثناء الولادة. أبو مؤاب لابنه شقة ليتزوج فيها، وعند الأب شقة أخرى يسكن بها، هل يهبها لابنتي أم يعدل بينهما أم يكتبها الشقة باسمها؟ هو كتب يا مصطفى، هل كتب الشقة للابن؟ إذا كتب الشقة للابن فله أن يكتب شقة للبنت أو نصف الشقة على رأي آخر للعلماء. واختار في هذه الأشياء الكبيرة أن لذكر مثل حظ الأنثيين في مثل هذا. أما الهبات المقتصدة الصغيرة فيسوى فيها بين الولد والبنت والله أعلم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. متى صلاة الفجر؟ صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وتأخر ربع ساعة تقريبا عن الأذان الآن، تدخل في الاحتياط إن شاء الله أو ثلث ساعة. كلما أذنب أي ذنب يأتي لي هاتف إن ذلك غضب من الله عليك، وإنك أكثر عباده ذنوب ومعاصي، وأتي لي خوف شديد في داخلي وأخشى ألا يغفر الله لي. دخلت في أداد الوسوسة. كلما أذنبت استغفر الله، كلما أذنبت استغفر الله. الله يجعلنا وإياكم من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هل زواج دون علم دون ولي على رأي الأحناف صحيح؟ لا، أختار أن الزواج لا يصح إلا بولي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هل تجوز صلاة المغرب بداخل المواصلات لأن العشاء تؤذن ونحن في نفس المواصلة؟ هل تجوز صلاة المغرب داخل المواصلات لأن العشاء تؤذن ونحن في نفس، أنتم في سفر ولا في حضر يا سعيد؟ إذا كنتم في حضر والأوتوبيس لن يتوقف فممكنكم أن تجمعوا للإضطرار. هل يجوز لي أن أشتري توراة اليهود وأقرأها لأن عندي فضول لمعرفة دينهم؟ لا أجوز لك ذلك، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع عمر من ذلك. وتريد أن تتعرف على دينهم، اقرأ كتاب الله يعرفك المعرفة الصحيحة بما هم عليه الآن. ويجيدك ربي يا بودي. تفسير سراج المنيرة، سراج المنير ما سراج معروف، المنير المضيء، يعني فانوس مضيء يعني واللي ما هو، لكن يرد منيرا للخلق لهداية الخلق يدلهم على طريق الإيمان. رجل على لسانه كلمة الطلاق لزوجته ولم نطق بها، ما حكمها؟ نطق بها ولم ينطق، لا أدري. إذا كانت في نفسه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما معنى عربا أطرابا؟ العرب المحببات إلى أزواجهن المتغنجات، الأطراب اللواتي في سن واحدة. ما حكم الأكل من صيد الكلاب المعلمة؟ لا بأس به، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. لم يرد الاحتفال بالمولد النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هل وقت كل صلاة يمتد إلى الأخرى إلا الفجر؟ نعم قال بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ما حصله ذلك؟ قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل النكاح بتوكيل رسمي من الأب للابنة وبموافقته تجوز دون حضوره؟ نعم إذا تأكدنا من ذلك. واحد أجر شقة وأتلفها وكان واخد فلوس منا وشغلها، ثم أعطانا الربح ونريد التخلص من الربح، نوضب به الشقة، كان ناخد فلوس شغلها. واحد أجر شقة وأتلفها، طيب، وكان واخذ فلوس منا وشغلها صاحب الشقة الذي يسأل، ثم أعطانا الربح، واخذ فلوس لتشغيلها ولا قرض مش فاهم، يريد تخلص من الربح نوضب بالشقة التي أتلف، إن عرفنا أنه يعمل بالربا يسمع على نفسه، واخذ فلوس الشغل لكم منكم، أنتم يعني اشترطتوا عليه التشغيل في الحلال شغلها هو في الحرام وأعطاكم المال، إذا أخذتم المال ولا تعرفون أنه حرام سأتأخذه لكم أن تشغلوا به الشقة، أن توضبوا به الشقة. حكم إعطاء مبلغ من المال لتشغيلي في محل تجاري على أن يعطيني نسبة 10% سنة من رأس مالي لا يجوز. حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، الحديث الوارد بذلك ضعيف. يقول أنا كثير بشرب بصلاتي، شو بتنصحني؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل عن يسارك ثلاثا إذا اشتدت الوسوسة فذاك شيطان يقال له خنزب، إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. نسمع من القراء القرآن قبل البسملة، الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرعون في القراءة، هذا يفعلونه من سورة الضحى إلى آخر المصحف، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل صحيح أن لكل مسلم 72 من حور العين؟ أول الشهداء يا أختي، لو خرجت زكاة المال فلوس بدل الحبوب ما حكمه؟ زكاة رمضان فلوس بدلا من الحبوب لا يجوز عند الجمهور من العلماء. رفع اليدين في دعاء الجمعة لا بأس به. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إكمال الأذان؟ استحبوا، من سمع النداء ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ يجوز مس المصحف بدون وضوء. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر في سنده ضعف. أخوات الرجال يسمعون كلام حريمهم ولا أخوات الرجال يسمعون كلام حريمهم ولا يسألون عني وأختي، وأنا مريضة مجرد سؤال، نذهب لهم؟ نبي لهم وتحملي لوجه الله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي، قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هل فرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعدل في القسمة بين نسائه أم كان يفعل ذلك؟ قال الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لكن النبي كان يختار ذلك لنفسه. هل صح هذا الحديث الصلاة ثلاثة طهور ثلث؟ لا أعلم له أصلا. هل يجوز دهن الشعر بالخمر؟ لا يجوز دهن الشعر بالخمر، لأن النبي لعن حاملها والمحمولة إليه. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثلاث مرات زوجي يقول أنت طالق على فترات متباعدة صريحة صريحة. ما الحكم؟ الحكم أنك لا تحلين له، لأن الله قال الطلاق مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل من السنة إقامة بيوت العزاء ثلاثة أيام؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما أعلم يا خالي ما تسأل عنه. خلع النقاب بسبب الجيوب الأنفية وضعف البصر، والمشكلة أنها مضطرة لارتدائهم مدة 17 ساعة يومين بسبب شغلها، أن الشغل يحتاج إلى تركيز كبير لأنها تعمل خياطة. شغل مختلط ولا إيه بالضبط يا أختي؟ في امرأة تعمل 17 ساعة في اليوم. أظنك مغالية في السؤال، لكن عموما خلع النقاب لا يجوز إلا عند الاضطرار. قدري ضرورتك. كيف نعزي غير المسلم؟ عزي بأي صيغة ليس فيها دعاء بالمغفرة للميت. هل يجوز قيام الليل بعد صلاة الشفع والوتر؟ إذا كنت موقن أنك ستصلي من الليل، اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما السؤال؟ سؤال طويل يا أختي، اختصريه معلش، اختصريه جزاك الله خيرا. هل يوجد دليل على القراءة في صلاة السنة سرا أو جهرا؟ صلاة الليل كان أبو بكر يجهر أحيانا، وكان عمر يجهر أحيانا، صلاة الليل لا بأس. والنبي قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران في صلاة الليل. هلا الجمع، هل ممكن إخراج زكاة المال مقدما قبل موعدها؟ نعم، جوز فريق من العلماء هذا، لأن النبي قبض من العباس زكاة الحولين مقدما، وإن كان فيه كلام يسير لكن له شواهد يحسن بها بل يصحح بها. الجمع بين الشفع والوتر يكون بتشهد واحد أم اثنين؟ الأخرج من الخلاف بتشهد واحد إذا كان ثلاث ركعات متصلة. وقت صلاة الفجر إذا رؤي الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما حكم المصافحة بعد الانتهاء من الصلاة؟ المداومة عليها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحبني الله؟ اسأل الله أن يحبك. وكذلك اعمل عملا صالحا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وعندك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توضا اكثر من حافظ على الوضوء وحافظ على الاستغفار. وكذلك كن المحسنين العافين عن الناس فالله يحب المحسنين. حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، الحديث الوارد فيه في سنده ضعف. حبك الله يا شيخ. التدخين أراه محرما مضر بالاتفاق، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. هل حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس. كتبت له حج عمرة تم حديث ضعيف الإسناد. هل يدخل في الرياء إذا قالت إذا قلت بين نفسي من دعاء من دعا لأخيه كان له بمثل ما دعاه؟ قالت بين نفسي. أنا فهم سؤالك يا منال، وضح السؤال. هل المداومة على قراءة سورة البقرة يوميا تعمل حاجة لي بالنسبة لأن أعرف كل سورة بها قدام؟ كل هذا من التخريف، ما في سورة لها قدام كما يزعم أهل الباطل. لو تغير لون سنه بسبب خبطة بها هل يجوز إعادة لونها للبياض؟ لا بأس بذلك. لا تبدأ لابني بالتوفيق في دراستها، الله يوفقه يا رب. هل يجب على المرأة أن تغار على زوجها بشكل كبير؟ الغيرة شيء جبل، لما نستطيع أن نقول غيري أو لا تغيري. هل تجوز التجارة في بيع البيوت للناس وخفض الثمن من البنك الربوي؟ إذا كنت ستساعد على الإثم والعدوان لا يجوز لك أن تساعد على الإثم والعدوان. ما حكم الاحتفال بالمولد؟ أجبنا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال المولد. قد بعثني الله إليكم أيها الناس، لقد بعثني زوجها مدمن للعب القمار ومنفصل عنهم من سنة، هل يجوز أن أطلب الطلاق رسمي؟ يجوز ويستحب لك أن تفارقي هذا الغوي. هل يجوز كي الطفل حتى يسمع كلام أمه من قبيل التبديع؟ لا يجوز أبدا، الظالم الذي يقي ولده بالنار. تزوجت بلا ولي عمل، قلنا أن الزواج بدون ولي باطل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيها امرأة نكحت بغير وليها فنكحها باطل. ما حكم العيش مع أهل الزوج؟ كيف يعيش مع أهل الزوج؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. هل تجوز صلاة نافلة بعد العصر وقبل المغرب؟ لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من محرم، لم يثبت ذلك بسند. هل من سب الدين يجب عليه الغسل عند التوبة؟ لا يجب. بحكم المرأة لشرب دواء منع الحمل، ينظر لماذا تتعاطى هذا الدواء ولماذا تريد منع الحمل. إذا لم يكن هناك سبب شرعي مقبول يكره لها ذلك كراهية شديدة. ما يسمى عندنا من المغرب بالسلكة، يقرأ مجموعة من الطلبة والفقهاء القرآن كما يقول من مكة 5 أحزاب، ويقرأون جماعة ثم يذهبون إلى المقبرة يقرأون كذا أن بعض الآيات والسور قصاص مبدأ واحد. كل هذا لن يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. دعاء الإنجاب للأطفال، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زيادة ولو أخذ مالك وجلد ظهرك لا تصح، معلولة. اشتري لهم يا أمة الله حلوى. صحة حديث أيما امرأة تطيبت لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسلان الجنابة في سنده ضعف. هل الكذب يؤثر على استجابة الدعاء؟ نعم، الكذب قد يؤثر على استجابة الدعاء. هل حق العالم على تلميذه أولى من حق الوالد على ولده؟ ليس كذلك، ليس عندنا نص يفيد ذلك. كيف يستحق الزكاة العاملون عليها لتيسير زواج أخت؟ ركزي في السؤال يا أم عبد العزيز. حكم من يزور قبر الأب كل جمعة لا بأس بزيارة القبور بل تستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما عن تحديد يوم بعينه فلا أراه موافقا للسنة. نويت السفر أسبوعين كم يوم أقصر؟ أقصر 3 أيام وأكمل بعدها. الحديث الوارد في صلاة التسابيح فيه ضعف، ما الآية؟ ما المقصود بالآية يا سليمان؟ ماذا تريد من الآية؟ واضحة. هل أشعر أهل السنة في الاعتقاد؟ كلا، ليس بأهل السنة في معتقد في صفات الله، معتقدهم زائر. هل جماعة الفرموية على الطريق الصحيح؟ إذا كنت تقصد بالفرموية الذين يقولون نختصر على القرآن ونترك السنة فهؤلاء أهل ضلال وزيف، هل يجوز؟ أجبناها. هل يجوز شرب حبوب منع الحمل في صيام رمضان حتى لا آكل؟ يعني تقصدين في الليل. يعني أصيغ السؤال أنا بصيغة أخرى، هل يجوز للمرأة أن تتناول دواء لمنع الحمل حتى تستطيع الصيام؟ جوز هذا ابن تيمية وغيره. لم يرد أن الميت يعلم بزيارة من زاروه. هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة؟ نعم يرون ربهم يوم القيامة. الحديث فتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون. الحديث ما حكم أني لا أقدر على الغسل من الجنابة في الليل فأتضرر أنتظر حتى الصباح حتى الفجر؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ثابت؟ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. الحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف. الحديث الوارد في هذا الصدد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، موقوف على أبي سعيد الخدري، ومع ذلك قال بمقتضى جمهور العلماء: هل أخذ مال بضمان الحيادة الزراعية مع التسديد على فترات بفائدة قليلة جائز؟ لا يجوز. هل الأموات يلتقون مع بعض؟ لا يثبت في هذا الباب خبر. لا أعلم يا عمر بن خالد. من هم أصحاب الكهف؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هل ثبت في عذاب القبر دليل؟ ثبتت عدة أدلة في عذاب القبر. حديث الرسول نعم عذاب القبر حق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وعندما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والحديث في هذا الباب في غاية من الكثرة. قلت لا إن خرجت خارج باب الشقة فأنت طالق، ففتحت الباب وخرجت، هل يقع الطلاق؟ أختار رأي أنك تكفر كفارة يمين. حكم إرجاع الزوجة الزانية بعد توبتها بسبب الأولاد. الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. ماذا كيف واحد تسوي له نفسه أن يفعل ذلك؟ حكم الصلاة خلف طفل لم يتجاوز 7. حكم الصلاة خلف طفل لم يتجاوز 7. إذا كان متقنا للصلاة تجوز الصلاة خلفه، غير متقن وعابث لا تجوز الصلاة خلفه. هل تنصح بقراءة قصص السلف إذا كانت القصص صحيحة؟ ما الدولة التي لا يدخلها المسيح الدجال؟ المدينة ومكة. لا أستطيع صيام رمضان وعمري 55 وعندي شرايين تاجي والطبيب ينصحني بشرب الماء دائما، ماذا أفعل؟ أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا، عجزت عن إطعام لا شيء عليك. أولادي لا يواظبون على أداء الصلوات الخمس، ذكرهم بالله واجتهد في ذلك. هل يشعر الإنسان بقرب أجلي؟ قد يشعر وقد لا يشعر. هل يجوز للمرأة أن تصافح الأجانب بدون قصد؟ بدون قصد لا معنى للسؤال. قيام الليل أفضل في المسجد أم في البيت؟ في البيت أفضل، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لدي جار سوء فاحش اللسان لا يصلي، هل إذا لم ألقي عليه السلام آثم؟ على حسب الحال، إن كان عذرانك له سيرده إلى الصواب ردا جميلا هجرته لله، أما إن كان سيزداد فسادا فالله لا يحب الفساد. أرض وقف المسجد هل يجوز أن نعمل فيها طريق؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار، وتنقل أو تشترى بقيمتها أرض في مكان آخر. هل تجوز قراءة القرآن أثناء الحيض؟ تجوز قراءة القرآن أثناء الحيض، ولكن مسيء بحال خروج من الخلاف أن حديثه كان يقرأ القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فضعيف، نص على الجنابة الحيض ولا يصح، لا يصح الخبر. قال لزوجتي إن فعلت كذا ستكون النهاية بيني وبينك ففعلت. لا يحصل هذا طلاق، ونحطاط كفر كفارة يمين. ما حكم العمل موظف على الكمبيوتر في مجال المقيم أو الخبير المسلمن الذي يتعامل مع البنوك والأشخاص الذين يريدون الحصول على قرض؟ ابتعد عن هذا يا أخت نوارة، ولا تسعدي على الإثم والعدوان. حكم شغل الزوجة ولو بحجابها الشرعي، هل هناك اختلاط أو ليس هناك اختلاط؟ على حسب طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. ماذا أقول عند الطواف؟ ادعو الله بما شئت، اذكر الله بما شئت. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. لما تنصح الشاب الغير متزوج حتى يقي نفسه الفتنة والشهوة يتزوج يبادر بالزواج، عجز يكثر من الصيام، عجز وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل تراهم ممكنين حتى يعلنوا خليفة؟ من هم؟ أم تمنع بنتها من زيارتها لأنها لم تتنازل عن نصيبها من إرث تركة والدها، الأم ظالمة فالبنت ليس عليها إثم. هل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما؟ نعم. الله يثبتنا وإياك يا كمال الشتوي. هل يجوز أن لا نصلي صلاة الفجر أحيانا؟ لماذا؟ فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حكم شحن الهاتف من كهرباء المسجد، تصدق المسجد بقيمة الكهرباء إن استطعت. نحن من سوريا نعمل في دولة إفريقية ولن نستطيع أن نصلي في المسجد لأنهم يتهموننا بالإرهاب. تلطف وعلمهم الدين برفق ولين. بارك الله فيك يا هشام، الله يعافيك. دكتور عبد الغني حفظك الله، جزاك الله كل خير. هل يجوز الوضوء مع وجود طلاق على الحاجب باستخدام ما يشبه الكحل؟ إذا كان لا يحجب وصول الماء إلى العضو لا بأس. حكم الوصية الواجبة لا أعلم عليها دليلا من الكتاب ولا من السنة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ فرج أبي البخاري ومسلم. حكم فتح المسجد لتنظيفه لا بأس، ما المانع؟ كلمة انزلي تعتبر من كنايات الطلاق؟ لا تعتبر من كنايات الطلاق. من الفقير الذي يجوز له توزيع اللحم عند الذبح بهدف تفريج القربات. الفقير فقر عرفي ولا يتكافى، تطعم الفقراء الصالحين أفضل من الفقراء الفجرة. هل الأعمال تتضاعف أجورها في الحرم الوارد في الصلاة؟ الصلاة التي تتضاعف أجورها في الحرم، أما الصيام في الحرم لا أعلم عليه دليلا. وجزاك الله خير يا شيخ إيهاب. هل يجوز الكذب في بعض الأحيان؟ كذب على العدو، كذب بالإصلاح. حديث كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على زوجها لا يصح. كيف تكون التوبة من الربا إن تبتم فلكم رؤوس أمواليكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم الأعمال الصالحة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قلت لصديقي تعبت من الحياة بسببك، في سب للدهر، ليس في سب للدهر من أن تطعن في الشخص أو تبين له أداه. حديث تربة أرضنا برقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا حديث صحيح. وقد اختلف العلماء شيئا ما في التربة المعنية، فقال بعضهم تربة المدينة على وجه الخصوص، وقال بعضهم عموم تراب الأرض. نسي الإمام وقام واقفا بدلا من الجلوس للتشهد الأخير، هل نجلس معه؟ هل نجلس؟ ينزل، هو ينزل لأنه قام لخامسة، والقيام الخامسة قطع لا يتابع عليه وينزل إذا قام. هل يجوز العمل في سوبر ماركت يبيع الخمر في دولة أوروبية؟ إذا كان متخصصا في بيع الخمور لا يجوز. إذا كانت نسبة بيع الخمور واحد في الألف مثلا من السلع ولا يمكنك أن تعمل في عمل آخر، فتلك ضرورة مع تقديمه للنصح، مع تقديمه للنصح. محمد بيل بلوى، أمي زوجها توفي وكانوا قاعدين في شقة إيجار قديم، هل يجوز لها بعد وفاة الجلوس فيها؟ هل هي من حقها وحق أولاده من زوجة أخرى؟ عفوا، وأولادهم من زوجة أخرى مطردين على تجلس في هذه الشقة، سلموا الشقة لأصحابها يا هبة، لا تأكلوا أموال الناس بالباطل يا هبة. حكم الرواتب التي تعطى للاجئين بأوروبا، خذوها. بارك الله فيك يا شيخ دكتور عبد الغني حفظك الله. قول والله العظيم ثلاثة يمين. هل منع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته من الاعتكاف أن ترك الاعتكاف وحده؟ لا، ما في سنة من السنوات منعهن من الاعتكاف لما قال البر يريدنا، منعهن من الاعتكاف. هل يجوز نقل الفتوى بعد سماعها لشخص يسألني؟ إذا كنت متقنا للفتوى، متقنا للنقل، عفوا، متقنا للنقل. كلمة مولانا للمشايخ لم ترد على عهد الصحابة، وكلمة مولانا كان أغلب إطلاقها على العبد المعتق أو السيد المعتق، أبو بكر، عفوا، بلال مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة. هذا إطلاق، وإن كانت كلمة المولى كما أسلفت تطلق على الناصر وتطلق على من أسلم على أبي شخص، لكن أغلب إطلاقها على عبد الرسول كان على من على العبد المعتق. هل يجوز ترديد الأذان مع القرآن؟ ترديد الأذان مع المسجل يجوز. أختي كان يستحب، مش يجوز، كانت مرهقة جدا ولا تستطيع صلاة المغرب، قلت لها أنوي الجمع مع العشاء ونامي. لأنها مصيبة أو مخطئة؟ إن شاء الله مصيبة إذا كانت بالتوصيف المذكور. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ إذا كان فقيرا ولا يلزمك الإنفاق عليه؟ أنكم رأي في من مات بسبب التذكرة؟ يعني مات بسبب التذكرة. حكم إمامة المرأة خلف جماعة النساء، كيف حكم إمامة المرأة خلف جماعة النساء؟ لما فهم السؤال. متى يقع طلاق الغضبان؟ إذا كان غضبان غضبا يملك فيه أمر نفسه، أما إذا خرج عن شعوره وعقله فلا يقع طلاقه. تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء. قوله تعالى ولامستم النساء، المراد بها، المراد بلامستم النساء الجماع كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أي رجل مس امرأة أن يتوضأ. كتب أملاكه للذكور وحرم الإناث، عليه إثم. ياسن يقصد تذكرة القطار، فهم أيضا السؤال. هل يجوز ذهاب النساء للمقابر لحضور الدفن؟ ذهاب النساء للمقابر لحضور الدفن لا يتبعن الرجال. قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هل شكوى الابن لأمه ما تفعله زوجته غيبة؟ نعم غيبة، إلا إذا كان ينشد الإصلاح عند أمه، أما مجرد التشفي غيبة. أزيد الإمامة فهل يجب علي أن أطالب بالإمامة إذا لم يوجد أفضل مني؟ لا تطالب، دعم يعطونكها دون طلب منك. هل يرث القاتل من المقتول عمدا؟ عند الجماهير لا يرث، بل نقل الإجماع على ذلك. هل النساء لهن إقامة الصلاة فيما بينهن إذا أردنا الصلاة؟ إذا أقمنا فلا جناح عليهن. حمامات النساء إذا أمنت الغوائل وأمنت المحاذير الشرعية جاز ذلك. ما معنى وما ملكت أيمانكم؟ من يمينه هن الإماء، كنا بعنا واشترينا ويأخذنا من كسبايا للحروب. هل حديث استجابة بعد المطر لا يصح؟ ورد فقط حديث النبي اللهم صيبا نافعا. يا دكتور محمد بن عاطف، أنا لا أتابع هذه الأحداث، بارك الله فيك. هل يجوز شراء كلية من متبرع لزرعها لابني؟ إذا اضطررت لذلك جاز. ما أدخل يا معالي ابن رزق فيما ليس لي به علم؟ ألا تقف ما ليس لك به علم؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤولا، وما ستستفيد من إجابتي أنت على السؤال؟ هل فوائد البنوك حرام؟ نعم حرام. هل نجلس للتشهد بعد سجود السهو البعدي أو القبلي؟ يعني إذا سهوت بالزيادة أو بالنقصان تسجد للسهو سواء بعد التسليم أو قبله. الذين فصلوا وقالوا تسجد للسهو بعد التسليم إذا شككت بالزيادة، وتسجد قبل التسليم إذا شككت بالنقصان، لا دليل على ذلك. ماذا مش فهم؟ ما الحق الذي تريده يا محمد العسل؟ صحة حديث فضل سورة الكهف، إذا كنت تقصد قراءتها يوم الجمعة فالصواب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري. هل يجوز الإنسان أن يوصي بنقل أعضائه إذا مات؟ لا يجوز له ذلك. حكم ترك قيام الليل مطلقا؟ فاتك خير كثير لكن لست بآثم. الرش المحصول بمبيد يبكر الطرح رمز كان مضرا. الفجر الحقيقي يظهر عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أجبنا على الحكم في ختان الإناث أنه يدور بين الاستحباب والإباحة، وقل من أوجبه وقل من حكى كراهيته، والذي يختاره أنه ينظر من الطبيبة إلى حال الفتاة ومن ثم تقرر. فتاة أحب فتاة أكبر مني سنا نريد أن تزوجها وصاحب الدين الخير من حمل كتاب الله، وأمي ترفضها لكبر سنها ولأنهم على قد حالهم، هل لأم الحق في منعي؟ ليس لها الحق في منعك إذا كنت تحبها وهي على خلق وعلى دين، لكن حل مشكلتك مع أمك. هل الصابون ذو رائحة الطيبة أو الطيب الذي لا يشم إلا من بجوارك للنساء جائز؟ جائز. من هم بنو إسرائيل؟ هم أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام وذرياتهم. متى نكف صبياننا، بعد المغرب أم بعد العشاء؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وأوكئوا القرب واذكروا اسم الله، الحديث إلى آخره، يعني قبيل المغرب إلى بعد المغرب بنصف ساعة على وجه التقريب. أصلي العشاء ولكن لا أصلي الوتر، محروم من الخير. مع صلاة الاستخارة عند الزواج، قبل الزواج قبل العقد، هل يجوز الإنسان أن يعد كفنه قبل موته؟ نعم يجوز له ذلك، وقد عده وأعده بعض الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلة جيدة أعجب بها قلبها، فقال رجل: أعطنيها يا رسول الله، فأعطاه النبي إياه، فدخل النبي فلامه الصحابة فقالوا: تناولها النبي صلى الله عليه وسلم محبا لها وطلبتها منه؟ قال: والله ما طلبتها إلا لتكون كفنا لي، فكانت كفنا له. أم دعت على أولادها فقالت: ربنا يغلبك بعد وفاته. حققت دعاتي عليهم، ماذا يفعلون؟ يستغفرون الله ويتوبون إليه ويعملون أعمالا صالحة. هل يجوز تأخير صلاة العشاء أصليها بعد ذلك منفردا؟ صلي مع الجماعة أفضل لك في دينك. هل تعزية النصارى حلال؟ تعزيهم بلفظة لا تتعارض مع شريعتنا، وليس فيها دعاء ولا استغفار للميت. فكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. تلفظ الزوج كلمة أنت طالق لزوجتي بعد شجار بينهما، لكن استرجع وقل لم أقصد ذلك، هل يقع؟ إذا كان في عقلي ورده يقع. وإن وقع ماذا يفعل، خصوصا أن زوجته هاجرته بعد الكلمة، مع العلم ما زال يسكن في نفس البيت؟ إذا كانت هذه التطليقة الأولى وأراد أن يرجعها ويفسد اثنين عدلين أنه رجع زوجته وتكون محسوبة عليه التطليقة. وإذا كانت التطليقة الأخيرة، إذا كانت سبقتها تطليقتان، فلا تحل له ولا يحل له البقاء معها. إطالة السجود الأخير للدعاء الأمر في ذلك واسع، ولكن إن سألتني هل ورد عن النبي بهذا التوصيف؟ لم يرد، لكن الأمر في ذلك واسع والله أعلم، وثقة التأمين يعرها محرمة. هل أم النبي وأبوه من أهل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي أبوك في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أريد أن أتزوج المرأة المنقبة، وأن أعجب أمي تقول لا تتزوجها، تريد أن تتزوج، أتزوج بكر ليست منقبة، لا أتزوج ذات الدين وبكر أيضا، في مشكلة، اجمع بين القولين ذات الدين وبكر. ما حكم جمع صلاة الظهر مع العصر بسبب المطر الغير شاق؟ كل الأردن تجمع الصلوات من غير مشقة. الحديث الوارد في جمع الصلوات بسبب المطر ضعيف. حكم ترك الصلاة بسبب الدروس العلمية للطلاب؟ لا يجوز، الصلاة أولى. من هن القواعد من النساء؟ قال: نساء المرأة التي تقدم بها السن ولم يعد يرغب في الزواج بها، ولم تعد لها أيضا رغبة في الزواج. هل توجد في القرآن آيات لفتح باب الرزق؟ قوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين دعاء. توظيف العواجب إذا كان بالنمس فالنمس محرم. الشيخ الحواني بخير الحمد لله، يحتاج منكم الدعاء. إذا رفضت أمي أن أذهب لدرس علم شرعي ماذا أفعل؟ أطيعها إذا كانت تحتاج إليك، أطيعها في الخير. يعني عبد الرحمن أين المسألة؟ علينا صيام رمضان كثير ولا أعلم عدد، وكيف الكفارة؟ صلي زيادة بعض الشيء يا أخت هدى. هل تجوز مصافحة القائد للنساء؟ لا تجوز مصافحة القائد. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. عملك ليس بمحرم يا محمد. حلق شعر الصدر ما حكمه؟ من المسكوت عليه وعلى حسب حال الضرر. لعبة الببجي وبعد السؤال عنها وجد أنها مضرة وتنشر عادات مؤذية مضرة بالناس. حكم سب الدين للجمادات أيضا كبيرة من الكبائر. بل قد يصل إلى الكفر أحيانا. هل صح أنهم كانوا يقصرون الصلاة في السفر وإن دام لستة شهور؟ هل صح عن السلف أنهم كانوا يقصرون الصلاة؟ بعضهم قلة منهم التي كانت تفعل ذلك، وهذا منزل على أنهم كانوا يحاصرون قوما ومترددون متى سيرجعون. أما من نوى الصلاة، من نوى المكث، فالجمهور على أنه ثلاثة أيام يقصر بعد ذلك يتم. هل يجوز حلق شعر زايد تحت العظمة الحاجب ومتناسر تحت عيني؟ يجوز، اللحية هي العظمة هذه. هل في الزيتون زكاة؟ قال الله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كله من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هل يجوز أن يعيش الكلب داخل البيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. هل يجوز أن أجلس مع صاحبي أثناء وجود أمه وهي في سن 50؟ إن كانت شابة فلا يجوز لك ذلك، كانت مكشوفة الوجه لا يجوز لك ذلك. إن كانت كبيرة السن من القواعد لا بأس. الدولة تقوم بزراعة الطرق ويقوم العاملون عليها بقص الزرع وبيعه لحسابهم من فاصل، هذا جائز؟ ينظر إلى قوانين الدولة في ذلك. قضاء صيام رمضان مما علي منذ سنتين مضتا. هل يجب إخراج فدية مع قضاء الصيام؟ ليس هناك دليل على الفدية وإن قال بها الجمهور، وذلك لأن ربنا قال فعدة من أيام أخر ولم يحدد هذه الأيام الأخر، فالأمر فيه ساعة. هل من يأكل بيده اليسرى يأثم؟ أختار قولا ولم يقيلين بتأثيمه، لأن النبي قال كل بيمينك. قال رجل لا أستطيع، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه. أقاطع أختي لأنها تجرحني بالكلام، سددي وقريبي وتحملي الأذى لوجه الله. سبق الحديث إن لي رحم من أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله طير عليهم ما دمت على ذلك. الدولة تمنع ذلك إذن يمتنعون. هل قل له يأتي من أجل العمل؟ إذا لم يوجد عمل إلا هذا جاز. أم ترك ابنته رضيعة وطلق أمها وهي الآن 16 سنة، علمت عنوانه مؤخرا، هل تذهب إليه؟ إن ذهبت فهي مأجورة إن شاء الله تعالى بهذا القدر. أستجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مذكرا نفسي وإخواني بقول أهل الصلاح: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في تبليغ هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في ذكر الله والدعوة إلى كتابه وسنة رسوله، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ختاما، أسأل الله أن يبارك في إخواني الذين يتابعوني والأخوات المتابعات، وكذلك أن يبارك ربي في الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.